يا جل الذي سواك يا المصطفى محلاك يا المصطفى محلاك وانت حبيب الروح وانت حبيب الروح روح العزيزة فيداك روح العزيزة فيداك روح العزيزة فيداك جل الذي سواك يا المصطفى محلاك يا المصطفى محلاك كل هم نسيت طارت روحي يم البيت لحظة كل هم نسيت طارت روحي يم البيت شديت رحالي ومشيت شديت رحالي ومشيت وركبان العشاق حداك ركبان العشاق